الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إتحاف القاصد في علم المقاصد في الحديث عن مقاصد الشريعة. وقد عرفنا أن الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد، وأن رأس المصالح أو يعني أهم المصالح التي يعني يمكن أن تندرج تحتها بقية أنواع المصالح حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال، ثم حفظ المال. فهذه الضروريات الخمس، وبعضهم زاد عليها حفظ العرض، يعني كما وضحنا في الدرس السابق. طيب، قبل أن نوصل الأبيات، كان في عندنا بيت في صفحة 14، البيت الثاني في صفحة 14، يقول: وفقده بالخمر في الحالين مفتاح كل الشر دون ميني. فبالنسبة للتوضيح المقصود بالحالين، يعني كان من فوائد يعني أخينا الشيخ عمر، يعني لعل قصد المؤلف بالحالين يعني أي بالمثالين اللذين مر ذكرهما، ولعل هذا يعني أظهر وأوضح أنه يقصد وفقده، يعني وفقد العقل بالخمر في الحالين، يعني في المثالين المذكورين. ما هما المثالان المذكوران؟ اللي هما إيه؟ قصة حمزة رضي الله عنه لما شرب الخمر وتكلم يعني بكلام من أثر ذهاب عقله ويعني أفسد بعيرين لعلي رضي الله عنه، وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يعني لا يليق، يعني لكنه كان فاقدا عقله. والموقف الثاني اللي هو قصة عثمان، الذي يحكيه عثمان رضي الله عنه عن رجل يعني من الأمم السابقة شرب الخمر فأدى به هذا إلى أن وقع في الزنا وقتل غلاما. فلعل القصد أن هذا يكون أوضح، يعني وفقده، يعني وفقد العقل بالخمر في الحالين، يعني في المثالين السابقين، مفتاح كل الشر، مفتاح هنا تعود على الخمر يعني دون مين. طيب، بعد ذلك تكلمنا عن حفظ النفس، قلنا إن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ النفس، وهناك يعني تشريعات عديدة مقصدها حفظ النسل. لو تذكرون أين وقفنا، وقفنا يمكن في صفحة 15. نعم، يقول: ومثله شرحنا يعني نتكلم عن التشريعات التي جاءت بها الشريعة لحفظ النسل، فمن ضمن هذه التشريعات يقول: ومثله المفضي لقطع الشهوة أو لقطع الشهوة تقليل نسل قبحت من دعوة، يعني من التشريعات التي جاءت بها الشريعة لحفظ النسل تحريم الخصاء وما يلحق به يعني من أي وسيلة تؤدي إلى قطع الشهوة نهائيا أو منع الإنجاب بصورة نهائية، يعني إما بمنع الإنجاب بإتلاف يعني الأعضاء التناسلية أو كذا، أو عن طريق جراحة أو كذا، أو عن طريق دواء يتناول فيقطع الشهوة ويمنع الإنجاب. تقليل نسل قبحت من دعوة، أيضا هنا يحذر يعني الناظم رحمه الله من الدعوات التي تدعو إلى تقليل النسل، وقبحت من دعوة لأنها تعارض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على تكثير عدد الأمة الإسلامية. وفي وقتنا الراهن أعداء الإسلام يعني لهم تصريحات يعني تدل على خوفهم من التزايد العددي للأمة الإسلامية، وأنه يعني في الوقت الحالي في آخر الإحصاءات يعني تبع الأمم المتحدة وكذا، أن المسلمين صار يعني تعدادهم يمكن 1.7 أو 0.8 أو شيء من هذا القبيل من البليون، يعني بوينت يعني مليار و700 مليون أو 800 مليون أو نحو هذا، وأن المسلمين يعني تعدادهم صار أكثر من عدد الكاثوليك والفاتيكان وكذا، يعني تحدث متحدثهم يعني وألقى بيانا يعني بعد نشر هذه الإحصائيات وكذا يتأسف يعني لهذا الأمر ويقول إن الكاثوليك يعني استمروا عقودا طويلة يعني وهم أو قرونا طويلة وهم يعني أكثر الديانات عددا وكذا، وأن المسلمين الآن فاقوهم ويتحسروا على هذا وكذا، فهم يدركون يعني أن قوة المسلمين يعني من أسبابها ووسائلها يعني كثرة العدد، وخاصة يعني في هذه الأيام يعني مع انتشار المسلمين في أوروبا وكذا وزيادة عددهم وكونهم في تلك البلاد يعني يحتاجون إلى الأعداد من أجل الانتخابات والتشريعات التي عندهم وكذا، فيخافون من الكثرة العددية وأن يكون لها أثر يعني عليهم في تقوية شأن المسلمين و يعني ونحو ذلك يعني من الأمور، فالكثرة العددية هي من الأمور التي يعني يحث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوة أعداء الإسلام يعني إلى تقليل نسل المسلمين وكذا بزعم أن زيادة النسل تؤدي إلى قلة الرزق أو قلة أو الازدحام المساكن أو كذا إلى آخره، هذا يعني من الكلام الباطل، لأن هناك أسبابا عديدة ووسائل شتى يعني يمكن للمسلمين أن يأخذوا بها يعني بإذن الله تعالى في محاربة الرشوة والفساد واستثمار يعني ما أعطاهم الله تعالى من ثروات يعني استثمارا صحيحا وكذا وغير ذلك من الأمور. ثم يقول: ومثله الإسقاط للجنين لو كان قبل النفخ والتبيين. يقول كذلك أيضا من التشريعات التي جاءت في الشريعة الإسلامية للحفاظ على النسل التحذير من الإسقاط للجنين لو كان قبل النفخ، يعني قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح والتبيين يعني وتبين الخلقة وتبين نفخ الروح وكذا. نفخ الروح يعني عند جماهير الفقهاء يعني كما يستفاد من الحديث النبوي أنه يكون بعد مضي 120 يوما، بعد مضي 120 يوما من بداية الحمل. وقد يعني يشكل على البعض يعني أن الجنين يعني طبيا قد يبدأ يعني تحركه مثلا قبل هذه المدة، وبالنسبة لتبين الخلقة يعني يتبين الخلقة لعله يعني في 80 أو بعد 80 يوما يعني يبدأ يتبين خلقة الإنسان، قد يعني تتبين خلقة الإنسان بعد 80. معنى يمكن دكتور فتحي يعني لعله يفيدنا أكثر يعني في هذا الأمر، فالقصد أن الخلقة يعني قد تتبين قبل ذلك وقد يبدأ يعني الحركة، لكن هذا لا يدل على نفخ الروح، يعني لا يلزم من تحرك الجنين انتفاخ الروح، لأن هناك يعني حركة قد تكون حركة بدون أن ينفخ الروح يعني. فالقصد أنه ورد في بعض الأحاديث ما يفيد يعني أن الروح تنفخ بعد مضي 43 40 يوما علقة ثم 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات كما ورد في الحديث. فالقصد يعني أن الإسقاط للجنين، الإسقاط للجنين حكمه إذا كان قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح، فإذا كان بعد نفخ الروح فهو محرم قطعا من المحرمات يعني الظاهرة القطعية، لأنه في هذه الحالة يكون نفسا فلا يجوز إسقاطه، ويعتبر هذا يعني قتلا لنفس قد خلقت ووجدت. وإن كان يعني الفقهاء تكلموا في حالة اللي هو بعد مضي 120 يوما أنه قد تحصل حالة بحيث إذا حافظنا على الجنين أدى إلى وفاة أمه، يعني قد تتعارض حياة الأم مع حياة الجنين. فهنا يعني ما المخرج في هذه الحالة؟ يعني هذا من باب تعارض الايه المصالح او تعارض المفاسد، يعني اذا حافظنا على حياة الجنين ادى الى ذهاب حياة امه والعكس. فاذا وصلنا الى هذه الحالة يعني كثير من الفقهاء قالوا الحفاظ على حياة الام اولى، لانها هي يعني سبب وجوده، يعني هي سبب وجود الجنين وهي اصل وجوده، والحفاظ على حياتها اولى من الحفاظ على حياته عند التعارض، ولان حياتها متيقنة وحياة الجنين يعني مظنونة، انه هل يعيش اذا ماتت امه او لا يعيش او كذا. لكن الام هي الان يعني اذا اسقطنا الجنين يعني هذا يعني غالبا يكون سببا في استبقاء حياتها، وهي الان حية، يعني نحن متأكدون الان من حياتها، اما الجنين فحياته يعني تظل مظنونة وكذا. فهذا قول يعني فريق من الفقهاء، وهناك يعني فريق اخر يقول لا، يعني حتى لو ذهبت حياة الام يعني لا نقتل الجنين، يعني لانه لا تقتل نفسه من اجل استبقاء نفسه وكذا. وان كان يعني الاول يعني ارجح يعني واوضح ان شاء الله. لكن اذا كان مثلا السبب بعض الحالات يعني يكون الجنين مشوها او كذا، هذا ليس عذرا في اسقاطه، طالما مضى 120 يوما ونفخت الروح، لو كان جنين مشوها او به مرض او به كذا، ليس هذا عذرا في اسقاطه، ويجب هنا الصبر يعني والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. اما قبل 120 يوما فهنا يعني الاصل عدم الاسقاط ايضا، الا يعني عند الحاجة، يعني الامر فيه اوسع، يعني قبل 120 لانه لم تنفخ فيه الروح، فقد توجد يعني حوائج يعني صحية او طبية او غير ذلك من الامور، يعني اذا كان الجنين من زنا، اذا كان الجنين مشوها، اذا كذا، يعني كثير من الحاجات يعني والمصالح تبيح يعني الاسقاط قبل 120. فهنا المؤلف يقول ومثله الاسقاط للجنين لو كان قبل النفس، يعني يقول حتى لو قبل النفس، يعني كأن المؤلف يعني يحذر من اسقاط الجنين حتى لو قبل نفس الروح، لكن قبل نفس الروح يعني ليس في المنع والحرمة كما هو حاله بعد نفس الروح. قال بالجلد للبكر والاغتراب يعرف حفظ الشرع للأنساب، يعني من التشريعات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لحفظ النسب، لأن حفظ النسل كما مر بنا قد يقال له حفظ النسل وقد يقال له حفظ النسب. فجلد البكر وتغريب، والتغريب عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في البكر إذا زنى، يعني هو غير المحصن الذي لم يسبق له الزواج، فيجلد 100 جلدة ويغرب سنة عن البلد، ينفى عن البلد لمدة سنة. قال إيه؟ البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، كما حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فعقوبة الزاني اللي هو غير المحصن أنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. وهل هذا التغريب أيضا في حق المرأة الزانية أم لا؟ من الفقهاء من قال يعني المرأة تغرب أيضا كما يغرب الرجل، وبعضهم قال يعني المرأة لا تغرب، بعضهم قال يعني يمكن أن يستعاض عن التغريب بالحبس أو في البيت أو في غيره أو كذا، يعني كعقاب آخر يعني بديل عن التغريب. فالعقوبة بجلد البكر وتغريبه سنة يعرف حفظ الشرع للأنساب، هذا تشريع يعرف به حفظ الشريعة للأنساب، وأن الشريعة يعني تحرص على عدم حصول الزنا الذي يؤدي إلى اختلاط الأنساب. فهذه العقوبة تردع من يعني يفكر في الزنا أو يسعى إليه، فإذا علم بهذه العقوبة يعني إذا لم يردعه الدين فردعته هذه العقوبة ومنعته من هذه الجريمة التي تؤدي إلى اختلاط النفس. قال وهكذا الرجم لذي إحصان دليل صدق بين البرهان، تشريع آخر للحفاظ على الأنساب، وهو تشريع الرجم للمحصن، والمحصن هو الذي سبق له الزواج، رجل محصن أو امرأة محصنة، يعني سبق له الزواج من قبل، بغض النظر عن كونه وقت الزنا كانت في عصمته زوجة أم لا. يعني لو أن شخصا سبق له الزواج ثم طلق زوجته أو ماتت عنه، وهكذا المرأة يعني إذا سبق لها الزواج ثم طلقت أو مات زوجها أو كذا، فثبت الإحصان طالما سبق للشخص الزواج في وقت ما فقد ثبت في حقه أنه محصن، فحكمه أنه يرجم بالحجارة حتى الموت، الرجم بالحجارة حتى الموت. طبعا بعد ثبوت يعني التهمة، إما بإقرار وإما باعتراف، إما بالاعتراف اللي هو الإقرار، وإما بشهادة أربعة من الشهود على ما هو يعني مفصل في كتب الفقه. فيقول: وهكذا الرجم لذي إحصان دليل صدق بين البرهان، يعني هذا دليل صادق، يعني دليل صدق أن الشريعة جاءت لحفظ الأنساب، فهذا الدليل يصدق هذا ويؤيده ويؤكد عليه، بين البرهان يعني هذا برهان بين واضح على هذا الأمر. قال: وعدة ثم ثبوت النسب زيادة في الحفظ يا ذا الطلب. يقول: وعدة يعني تشريع العدة أيضا من التشريعات التي جاءت بها الشريعة لحفظ الأنساب. ما علاقة العدة بحفظ الأنساب؟ من المرأة يعني إذا طلقت أو مات عنها زوجها فإنها تعتد، فتمنع من الزواج مدة حددتها الشريعة على حسب أنواع العدد. يعني المرأة مثلا إذا كانت مطلقة وكانت من زوات الأقراء اللي هي يعني لا يحض، فعدتها ثلاثة قروء. ثلاثة قروء هي ثلاث حيضات عند أبي حنيفة وأحمد، أو ثلاثة أطهار عند مالك والشافعي. فالمرأة إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع الحمل، المطلقة إذا كانت حاملا عدتها أن تضع الحمل. طيب المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا كانت حاملا فعدتها أن تضع الحمل، مثل المطلقة الحامل عدتها أن تضع الحمل، سواء وضع الحمل كان لأقل أو أكثر من مدة العدة، سواء وضعت الحمل بعد يوم من تاريخ الوفاة أو الطلاق، أو وضعت الحمل بعد تسعة أشهر أو ثمانية أشهر من تاريخ الوفاة أو التطليق أو كذا، اللائي لا يحضن، والكبيرات السن اللائي انقطع عنهن الحيض وكذا، فعدتها في حالة الطلاق ثلاثة أشهر. طيب القصد أن هذه العدد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية الغرض منها عدم اختلاط يعني ماء الزوج الجديد الزوج السابق، يعني أنها فترة جعلتها الشريعة للتأكد من خلو رحمها من حمل من الزوج السابق الذي طلقها أو مات عنها. الشريعة يعني لم تسمح للمرأة أنها بمجرد أن تطلق أو يتوفى عنها زوجها أنها تتزوج بآخر قبل مضي تلك المدة التي يعلم فيها أنها ليست حاملا من الزوج السابق، حتى لا تختلط الأنساب. فإذا تشريع العدة يعني من أسبابه أو يعني حكمه أنه شرع من أجل حفظ الأنساب. قال: ثم ثبوت النسب، أن الطفل يعني إذا ولد يعني ولدته امرأة وهذه المرأة فراش لزوج أو سيد، يعني هذه المرأة إما أنها يعني في عصمة زوج فيثبت نسب الطفل لصاحب الفراش اللي هو زوج المرأة، وإذا كانت يعني أمة مملوكة للسيد فيثبت نسب الطفل للسيد المرأة المملوكة يعني وكذا. وهناك يعني أحكام فقهية تتعلق بثبوت النسب، فالقصد أن الشريعة جعلت ثبوت النسب حقا لهذا الطفل الطفل المولود يعني له حق في الشريعة أن يثبت نسبه، وليس من حق الوالد أن يتبرأ من نسب الطفل بغير يعني برهان، ولا من حق الابن أن يتبرأ من نسبته إلى أبيه وينتسب إلى غير أبيه يعني، وشدد الشرع في هذا الأمر. فثبوت النسب وما تبعه من تشريعات يعني هو أيضا دليل على أن الشريعة جاءت لحفظ الأنساب. قال: ونظرة وخلوة محرمة لأن تين للزنا مقدمة، كذلك من التشريعات التي جاءت بها الشريعة لحفظ الأنساب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، لأن تين للزنا مقدمة، لأن النظر والخلوة يعني مقدمة للزنا في الشريعة منعت من ذلك حفاظا على الأنساب. طيب، بعد ذلك يقول: حفظ العرض. حفظ العرض، قال: العرض لم يذكره جل العلماء لكونه إلى الأخير قد نما. العرض يعني كما مر بنا هو موضع المدح أو القدح من الإنسان، فكون الإنسان محفوظ العرض يعني صين عرضه عن أن يذم ويقدح فيه أو يطعن فيه. فالعرض موضع القدح والمدح من الإنسان، فالوقوع في عرض الإنسان على درجات، قد يكون الوقوع في عرضه باتهامه بالزنا أو بالفاحشة، وقد يكون الوقوع في عرضه باتهامه بأنه ظالم أو أنه بخيل أو أنه جبان أو كذا، كل هذا انتهاك لعرض المسلم. فيقول أن الشريعة جاءت لحفظ العرض، فيقول إن جل العلماء يعني معظم العلماء لم يذكروا حفظ العرض من ضمن الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، ويعلل ذلك يقول: لكونه إلى الأخير قد نما، لأن يعني أهم ما في حفظ العرض هو حفظه عن أن يتهم بفاحشة الزنا، وهذا يعتبر داخلا في مسألة حفظ النسل وحفظ النسب. فحفظ النسل وحفظ النسب فيمكن أن نجعل يعني مما يدخل فيه حفظ الأعراض، لأن اتهام الآخرين بالزنا يؤدي إلى أن ينسب أولاد إلى غير آبائهم لو صدق الناس هذه الاتهامات ويعني ولم تدفع، فقد يشكك في نسب الأطفال وينسب أطفال إلى غير آبائهم وكذا. فإذا حفظ النسب وحفظ النسل يدخل فيه حفظ العرض، فبناء على هذا جل العلماء يعني معظم العلماء لم يذكروا حفظ العرض يعني كمقصد مستقل أو كنوع من أنواع الضروريات الخمس مستقلا، اكتفاء بكونه داخلا في حفظ النسل والنسل، لكونه إلى الأخير قد نما يعني نسب إلى النوع الأخير أو انتمى إلى القسم الأخير اللي هو حفظ النسل ويعتبر جزءا منه. قال: ممن أتى بذكره القرافي وقد أشار فيه للخلاف. ثم يسمي الناظم رحمه الله عددا من الأئمة يعني الفقهاء والأصوليين الذين ذكروا حفظ العرض على أنه من ضمن الضروريات، وجعلوا الضروريات يعني ستا بدل الخمس، وأدخلوا فيها حفظ العرض. فيقول: ممن أتى بذكره القرافي، يقول القرافي المالكي رحمه الله ذكر حفظ العرض على أنه من ضمن الضروريات أو المصالح الضرورية، وقد أشار فيه للخلاف، وأشار إلى اختلاف العلماء في عده من ضمن الضروريات. قال: وعده الطوفي والسبكي، وممن عدوه أيضا الطوفي الحنبلي الطوفي وهو من فقهاء الحنابلة، والسبكي من الشافعية. قال: وشارح الجمع والأنصاري، وشارح الجمع والأنصاري شارح الجمع اللي هو كتاب جمع الجوامع، جمع الجوامع شارحه اللي هو المحلي، والمحلي ايضا من الشافعية، فيقول شارح الجمع، شارح كتاب جمع الجوامع اللي هو المحلي الجلال المحلي، هذا من الايه من الشافعية، وهو ممن يعد ايضا حفظ العرض من ضمن الضروريات. والانصاري اللي هو شيخ الاسلام زكريا الانصاري ايضا من فقهاء الشافعية، يعد حفظ العرض من الضروريات. قال وصاحب الكوكب والشوكان، والعلوي الناظم المعاني. صاحب الكوكب اللي هو كتاب الكوكب النجار، الكوكب المنير لابن النجار، صاحب الكوكب اللي هو ابن النجار من فقهاء الحنابلة، له كتاب اسمه الكوكب المنير، فصاحب الكوكب ايضا ممن عد حفظ العرض من ضمن الضروريات. والشوكاني الامام الشوكاني رحمه الله، وكان يعني مجتهدا مستقلا يعني غير منتسب لمذهب، كان زيديا في الاصل من اهل اليمن، وكان ينتسب الى المذهب الزيدي في بداية تفقهه، ثم استقل يعني وكان يعني ينصر السنة ويدافع عنها رحمه الله. فالإمام الشوكاني أيضا من كتبه إرشاد الفحول ونيل الأوطار وغيره من الكتب، ففي بعض كتبه الأصولية يذكر أن حفظ العرض من الضروريات أيضا. قال والعلوي الناظم المعاني، العلوي اللي هو عالم شنقيطي، عالم شنقيطي اللي هو صاحب منظومة مراقي السعود، مراقي السعود له منظومة في الأصول اسمها مراقي السعود. فالشيخ العلوي الشنقيطي رحمه الله وهو مالكي، الناظم المعاني يعني نفس العلوي اللي هو صاحب مراقي السعود، له منظومة في المعاني يعني في البلاغة، له منظومة في علم البلاغة اسمها نور الأقاح، منظومة في البلاغة يعني في المعاني من علوم البلاغة. فيقول إن العلوي الذي يعني له منظومة في البلاغة وله نظم مراقي السعود ممن يقول يعني بأن العرض حفظ العرض من الضروريات. طيب فهو هنا يعني يسمي أسماء العلماء الذين عدوا حفظ العرض من الضروريات، وبالتالي فالضروريات عندهم تصبح ستا وليست خمسة، فيجعلون حفظا النسل او النسب واحدا، ثم يجعلون حفظ العرض يعني مقصدا مستقلا. قال والحق ان العرض ذو شقين، والحق ان العرض ذو شقين، شق ضروري بغير مين كالقذف للأنساب بالعظائم، ودونه كمثل قول الشاتم فلان ذو ظلم وذا بخيل، للزركشي جاء ذا التفصيل. فيقول ان الامام الزركشي رحمه الله له تفصيل في هذا الباب، والمؤلف يعني هنا يميل الى هذا التفصيل، يقول ان حفظ العرض ذو شقين، يعني ليس كله في درجة واحدة، شق ضروري بغير ميني، هناك شق ضروري يدخل في دائرة الضروريات بغير ميني يعني من غير ارتياب او شك، كالقذف للانساب بالعظائم، فحفظ العرض الذي يدخل في الضروريات هو حفظ العرض عن ان يقذف بفاحشة الزنا، يعني ان يتهم الانسان بالزنا، فهذا يدخل في دائرة الضروريات. فالضروري من حفظ العرض اللي هو يعني حفظه عن ان يتهم بفاحشة الزنا. قال ودونه كمثل قول الشاتم فلان ذو ظلم، قسم ضروري اللي هو الحفظ عن الاتهام بالفاحشة، وطبعا مثل الزنا الاتهام باللواط وكذا يعني فيه الحد ايضا مثل الاتهام بالزنا وكذا، فحفظه عن الاتهام يعني فيما يتعلق بالفاحشة هذا يعتبر من الضروريات. ودونه هناك قسم اخر من حفظ العرض يعني لا يدخل في دائرة الضروريات. قال كمثل قول الشاتم فلان ذو ظلم وذا بخيل، يعني كمثل قول الشاتم، هذا هذا الرجل يعني ظالم أو فلان الفلاني بخيل أو جبان أو ونحو ذلك من الأمور. قال للزركشي جاء ذا التفصيل، يعني هذا التفصيل يعني ذكره الإمام الزركشي. بس قد يعني هنا يمكن أن نقول يعني أنه لو أخذنا بهذا إذا نعد العرض من ضمن الضروريات الست، لأن كل نوع من أنواع الضروريات منه قسم يعني يدخل في الضروري وقسم إيه لا يدخل فيه. يعني عندما نقول حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ يعني هناك يعني قدر هو داخل في دائرة الضروري من حفظ الدين، وهو حفظ أركان الإيمان وأركان الإسلام وكذا، هذا من القدر الضروري. وهناك قدر من حفظ الدين يعني مثلا يدخل في دائرة الحاجة، كحكم يعني يذكرون في هذا الباب مثلا المسح على الخفين والفطر في يعني في رمضان للمسافر وكذا، فهذا يعني من أمور الحاجية في حفظ الدين. وهناك لأن الإنسان يعني تلحقه مشقة يعني بترك هذا التشريع أو يقع في حرج أو كذا، لكن الدين محفوظ ولو تركه. يعني لو أن شخصا لم يمسح على الخفين أو لم يفطر في رمضان وهو مسافر أو كذا، فالدين محفوظ رغم يعني تفويت هذا الحكم. وهناك يعني نوافل العبادات مثلا يجعلونها من التحسينيات التي هي يعني تدخل في حفظ الدين، بس هي من التحسينيات. فالقدر الضروري من حفظ الدين يعني أركان الإيمان وأركان الإسلام. وهناك يعني أشياء لا تدخل هي من حفظ الدين لكنها لا تدخل في الضروري، كذلك حفظ النفس والعقل والمال وكل يعني نوع من هذه الأنواع منه قدر هو ضروري وقدر يعني حادي وقدر تحسيني. فالعرض كذلك يعني الذين قالوا يعني أن حفظ العرض من الضروريات لا يلزم من هذا أنهم يقصدون جميع أنواع الحفظ، ولكن يعني نستفيد هنا من كلام الزركشي أنهم يقصدون بكون حفظ العرض من الضروريات يعني أصل حفظ العرض ضروري. أما تفصيلات يعني ما يتعلق بحفظ العرض فهنا يأتي التفصيل، يعني منهم ما هو ضروري اللي هو حفظه من أن يتهم بالفاحشة، ومنه ما هو ليس ضروريا كحفظه من الاتهام بالظلم والبخل ونحوه. قال والعرض محفوظ بحد القاذف زجرا لكل ظالم مجازف. يعني ما هي التشريعات التي جاءت لحفظ العرض؟ فنقول تشريع حد القاذف، يعني من اتهم محصنا أو محصنة بالزنا فحده أنه يجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة كما بيّن الله تعالى في سورة النور. فجلد القاذف 80 جلدة هذا تشريع جاء لحفظ العرض. ويمكن أيضا نقول يعني في حفظ العرض أنه مثله مثل يعني غيره من التشريعات يعني من المقاصد يعني أو الأمور التي جاءت الشريعة بحفظها. هناك يعني أمور شرعت من أجل من جهة الوجود، يعني لوجود العرض المحفوظ كحث المسلم عن يعني على التخلق بمكارم الأخلاق والبعد عن مواطن الريب، وأنه يعني لا يتسبب في وقوع الناس في عرضه لأنه لا يفعل ما يوقعهم في عرضه، فلا يتخلق بخلق ذميم ولا يظلم أحدا ولا يقع في موضع ريبة، وإذا فعل ما يمكن أن يجلب له ريبة أو شبهة فيبين يعني عذره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفية، تعليما يعني لأمته عليه الصلاة والسلام، وكان يعني منصرفا بالليل مع الصفية يوصلها إلى بيتها وكذا، ووجد رجلين يعني يسرعان في المشي وكذا، قال على رسلكما إنها صفية زوجي، تعليما يعني للأمة أن الإنسان إذا كان في موطن يعني يمكن أن يساء به الظن فيه أن وله عذر يعني أن يبين عذره وكذا حتى. فهذه تشريعات يعني وردت يعني لحفظ العرض من جهة الوجود، يعني أن يصان العرض، ومن جهة العدم اللي هو من جهة يعني درء الفساد الذي يتطرق إلى العرض ومنع الوقوع في العرض وكذا، اللي هو تشريع الحد للقاذف، كذلك أيضا تحريم الغيبة وتحريم النميمة، تحريم الكذب والبهتان، كل هذا مما يؤدي إلى حفظ العرض. فتحريم الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، لأن هذا وقوع في عرضه، وتحريم النميمة، نقل الكلام، يعني إذا سمعت من يغتاب آخر في مجلس فالمغتاب نفسه يعني قد أثم، والذي يستمع إليه من غير إنكار يعني عليه ولا قيام من المجلس ولا إنكار عليه وكذا، هو شريك يعني في الإثم. ثم إذا أخذ الكلام ونقله إلى من قيل فيه بقصد الإفساد بينهم فقد وقع في جريمة النميمة. هذا كله إذا كان العيب في عرض الإنسان بحق، يعني فما بالك إذا كان بباطل، فهذا يكون البهتان. الغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذه كلها تشريعات يعني جاءت للحفاظ على العرض. بعد ذلك حفظ المال من يعني ضروريات الخمس، أو من المصالح الضرورية التي جاءت الشريعة بتحصيلها وحفظها، حفظ المال. قال المال من ضرورة الحياة، المال من ضرورة الحياة، به قيام النفس في الآيات، به قيام النفس في الآيات. فيقول إن المال من ضرورة الحياة، به قيام النفس في الآيات، يشير إلى الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني المال قيام للنفوس، يعني به تقوم النفوس. قال فنعم مال صالح للصالح، عليكم السلام، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. قال فنعم مال صالح للصالح، محقق لأعظم المصالح. يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح، وهذا مأخوذ أو مقتبس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعم المال الصالح للعبد الصالح، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، نعم المال الصالح للعبد الصالح. قال محقق لأعظم المصالح، يعني أن المال أنزله الله تعالى لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وغير ذلك، يعني من المصالح التي جاء، التي يعني حفظ المال لأجلها في الشريعة الإسلامية. يعني ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يعني في حديث قدسي، يعني قال الله تعالى إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذا مما قاله الله سبحانه وتعالى. وورد يعني في بعض الأحاديث أن هذا كان مما أنزله الله تعالى من القرآن ونسخ، كان يعني مما أنزله الله في القرآن ونسخ، يعني إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فمعناه أن المال يعني إنما أنزله الله سبحانه وتعالى من أجل من أجل ذلك، لأن المال يعني يستعان به على بناء المساجد وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى الإحسان إلى المحتاجين وغير ذلك من مصالح المسلمين التي قوامها بالمال. قال وصونه في شرعنا محقق، كسب وإنفاق له تعلق. وصونه في شرعنا محقق، كسب وإنفاق له تعلق. يعني يقول إن صون المال في الشريعة الإسلامية محقق، وأنه يتعلق بالمال أمران، الكسب والإنفاق، الكسب والإنفاق. لذلك كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فذكر منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمال يسأل عنه سؤالان، يعني من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فحفظ المال يعني في الشريعة يتعلق بحفظه من جهة الكسب وبحفظه من جهة الإنفاق. قال: فانتشروا فامشوا ويضربون بها يكون مالنا مصونا. أن صيانة المال وحفظه من جهة الحث على كسبه، يعني عندنا تشريعات إسلامية في الحفاظ على المال من جهة الوجود، يعني الحث على وسائل كسب المال الحلال. فمن ذلك يشير هنا إلى الآيات الكريمة، يعني قوله سبحانه وتعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ماشي، فهنا إيه؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني حث على التجارة والبيع والشراء والتكسب، يعني الحلال. وقوله فامشوا يشير إلى قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فيشير إلى الآية الكريمة: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالآية أيضا فيها حث على السعي في الأرض والتكسب الحلال. وقوله ويضربون يشير إلى الآية الكريمة اللي هي في سورة المزمل، قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يبتغون من فضل الله، يضربون في الأرض يعني يسيرون فيها ويتنقلون في الأرض ويسافرون من بلد إلى بلد، يبتغون من فضل الله أيضا عن طريق التجارة والكسب. فالآيات الكريمة يعني فيها حث للأمة على كسب المال. ونجد أيضا أنه من هذا الباب اللي هو يعني الحث على حفظ المال من جهة الإيجاد أو وسائل حفظ المال من جهة الإيجاد، أن أنواع الكسب على اختلافها، أنواع الكسب الحلال على اختلافها، وردت فيها فضائل شرعية ووعد فاعلها يعني بأجر أو ثواب ليؤدي ذلك إلى يعني أخذ المسلمين بهذا السبب. فمن ذلك مثلا يعني من وسائل الكسب الزراعة، الزراعة. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إيه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بها أجر، إلا كان له بها أجر. ما من شيء تزرعه ويأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به أجر. وقوله عليه الصلاة والسلام: لو قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطعت إيه أو فإن استطاع أن يغرسها إيه فليغرسها قبل أن تقوم الساعة. يعني لو خلاص يعني لو علمت، يعني طبعا هو معلق على شرط، والشرط يعني ممنوع، لكن الغرض إيه ضرب المثال. فيقول يعني لو يعني تعلم أن الساعة ستقوم مثلا بعد ثواني أو دقائق وبيدك فسيلة نخل تستطيع أن تغرسها قبل أن تقوم الساعة فغرسها، رغم أنه لن يأكل أحد منها. معناه أن غرسها في حد ذاته فيه أجر وثواب، وأنك لو استطعت أن تغرسها قبل أن تموت ولو بلحظة أو قبل أن تقوم عليك الساعة فلك بها أجر. طيب في باب مثلا الحرف اليدوية والصناعات وكذا، نجد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كان منهم الخياط ومنهم الحداد ومنهم النجار. يعني كان زكريا عليه السلام نجارا، ونوح عليه السلام نجارا، وكان إدريس عليه السلام كان خياطا، وداود عليه السلام كان حدادا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما أكل يعني امرؤ خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فخير المأكل يعني أو المطعم من الإنسان يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فهذا حث على اكتساب المال عن طريق يعني الحرف اليدوية على اختلاف انواع الرعي. رعي نجد ايضا انه حرفة الانبياء، وما بعث الله نبيا الا رعى الغنم، ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. الصيد مثلا، الاكتساب عن طريق الصيد مثلا، نجد في كتاب الله ذكر الصيد واحكامه وكذا، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني صيد البر انما يعني منع وقت الاحرام او كذا، لكن الاصل فيه الاباحة، وانه ابتغاء من فضل الله وكذا، يعني الى التجارة طبعا فيها الايات الكريمة التي استمعنا اليها، يعني في الابتغاء من فضل الله وكذا، يعني الاصل فيها انه في شأن التجارة، ووردت احاديث في فضل التاجر الصدوق الامين وكذا الى اخره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كسبه من يعني عليه الصلاة والسلام يعني بعد الهجرة كان كسبه من الغنيمة في الجهاد في سبيل الله، قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي، فهذا ايضا من اسباب الرزق يعني. وفي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. في عندنا مثلا في تعليم القرآن والرقية بالقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والحديث ورد في الرقية، ولكن ألحق به يعني جمهور الفقهاء التعليم أيضا أنه مثل الرقية. وكذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل التعليم سورة من القرآن صداقا في الرجل اللي هو جاء ولا يملك شيئا، فقال ماذا معك من القرآن؟ قال سورة كذا وسورة كذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن، فجعل يعني تعليم صور من القرآن عوضا عن الصداق وكذا، ففيه يعني إباحة تقاضي الأجر يعني على هذا وكذا إلى آخره. فالقصد أن يعني أنواع الحرف يعني المباحة على اختلافها، ووسائل الكسب على اختلاف أنواعها، نجد أن الشريعة يعني حثت عليه، وذكرت يعني أنه إما من عمل الأنبياء أو الصالحين، أو حثت عليه ورغبت فيه وكذا. ومن الأحاديث الواردة يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال صلى الله عليه وسلم أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، وكل بيع مبرور. ومن الآثار يعني الواردة في هذا الباب يعني أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بصفة عامة يعني كانوا يكتسبون، وقالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، عمال أنفسهم، وكانوا يتجرون في الأثر برضو، كانوا يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم، هذا عن الصحابة رضي الله عنه. وقال حذيفة رضي الله عنه ليس خياركم من ترك الدنيا للآخرة ولا من ترك الآخرة للدنيا، ولكن خياركم من أخذ من كل، من أخذ من كل. ومن الآثار أيضا عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال لا خير في من لا يجمع المال فيكف به وجهه ويؤدي به أمانته ويصل به رحمه. ولما مات سعيد بن المسيب التابع الجليل رحمه الله ترك دنانير، فقال اللهم إنك تعلم أني لم أتركها إلا لأصون بها ديني وحسبي، إلا لأصون بها ديني وحسبي. وقال سفيان الثوري رحمه الله، الإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن، يعني ترس هو يتوقى به يعني ضربات الأعداء، قال أما اليوم فهو ترس المؤمن، لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك، لتمندل بنا يعني لاتخذونا كالمناديل، يعني التي يمسحون بها يعني كناية عن الإذلال والإهانة وكذا. يقول يعني لا يعني لولا أن الفقهاء يعني يصير معهم مال يستغنون به عن الملوك وأصحاب الدنيا وكذا، لتمندلوا بهم يعني لأذلوهم وأهانوهم يعني إذا كانوا محتاجين إليهم في شيء أو كذا إلى. فالقصد يعني أن هذه الآيات والأحاديث والآثار وكذا كلها تبين إيه الحث على يعني حفظ المال من جهة الإيجاد، يعني الحث على كسبه وتنميته وكذا. كذلك أيضا إيه من هناك يعني تشريعات من جهة العدم، اللي هو يعني الحث على حفظ المال بس من جهة العدم، يعني بمنع إفساده وإتلافه ومعاقبة من يفسده ويتلفه، مثل الإيه النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، تحريم السرقة، تحريم الحرابة، يعني هناك حد السرقة وحد الحرابة الذين يقطعون الطريق، حد الحرابة الذين يقطعون الطريق على المسافرين، منهم من يقتل ومنهم من يسرق ومنهم من يكون قتله بغرض السرقة وأخذ المال، فهو حد الحرابة من مقاصده حفظ المال بمنع الاعتداء عليه، وحد السرقة أيضا هو من مقاصده حفظ المال بمنع الاعتداء عليه وعقوبة من يعتدي عليه. قال والأصل في أموالنا التحريم إلا بطيب النفس يا حكيم. من التشريعات التي جاءت يعني لحفظ المال تحريم أموال الغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، أو إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. طبعا هنا ذكر الأعراض برضو فيه إيه دليل لمقصد حفظ العرض وذكر المال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حرام عليكم يعني يحرم عليكم أن تأخذوا من مال الغير إلا بطيب نفس، يعني الأصل فيه التحريم إلا ما أبيح، ما عدا ذلك فلا يجوز أن تأخذ مال غيرك يعني إلا بما أباحه الله، كما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فيقول والأصل في أموالنا التحريم إلا بطيب النفس يا حكيم. إلا بطيب النفس يعني إما عن طريق هدية أو عن طريق صدقة أو عن طريق تجارة وتبادل أو عن طريق الإرث أو غير ذلك، يعني من الوسائل التي ينتقل بها المال إليك، فإذا لم ينتقل بطريق مباح فالأصل حرمة المال. قال وهكذا في البذخ والتبذير فاصرف بلا إسراف ولا تقتير. بلا إسراف هنا وصل همزة القطع يعني لضرورة النظم، يعني يقول وهكذا في البذخ والتبذير فاصرف بلا إسراف ولا تقتير، يعني كذلك من التشريعات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لحفظ المال النهي عن الإسراف والتبذير والبذخ، كلها كلمات يعني في معانيها متقارب. ويشير هنا إلى الآيات الكريمة يعني إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فمن غير إسراف ولا تقتير، التقتير اللي هو البخل يعني. قال سيسأل العبد عن اكتساب مال وإنفاق بلا ارتياب. كذلك من التشريعات يعني لحفظ المال أو كذا ما جاء في النصوص أن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه حتى لا ينفقه في وجه محرم، إن إنفاق المال في الحرام هو إتلاف له، وإنفاق المال في الحرام ولو يعني مهما قل ولو درهما واحدا أو جزء درهم فهو من الإسراف المحرم، واكتسابه بطريق محرم هذا معناه أنه تعد على حق الغير، إذا اكتسبه عن طريق رشوة أو ربا أو سرقة فهذا معناه أيضا أنه تعد على مال الغير. قال وصونه أيضا بلا غرابة بقطع سراق وذي حرابة. صون المال بلا غرابة يعني يقول ليس من الغريب أن تجد أن الشريعة صانت المال بقطع يد السارق وبعقوبة المحارب الذين يقطعون الطريق فعقوبتهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال: وبضمان المال في الإتلاف وكتب دين خشية الخلاف. وبضمان المال في الإتلاف، يعني التشريعات التي لحفظ المال ضمان المال في الإتلاف، أن من أتلف مال غيره ضمنه، عليه أن يعوضه عن هذا الذي أتلفه. لو أتلفت مالا لغيرك فأنت ملزم شرعا بتعويضه، وأن تضمن هذا الإتلاف وأن تعوضه عما أتلفته. فهذا لصيانة حق الغير، وفيه يعني تأديب للمتلف حتى لا يعني يستهتر أو يهمل، لأن إتلافه مال الغير إذا لم يكن عليه يعني غرامة ويكلف يعني بتعويض ما أتلفه فإنه سيتمادى ويتهاون ويكرر فعلته، لكن عندما يعلم أنه سيغرم فهذا يجعله ينتبه يعني ويعتني بالحفاظ على مال الغير وكذا. وفيه أيضا تعويض صاحب المال المتلف، هذا لحفاظ الشرع على ماله عوضه عنه. وكتب دين، كذلك تشريع كتابة الديون، آية الدين في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالأمر بكتابة الديون والإشهاد عليها، كل هذا خشية الخلاف، يعني حتى لا يحصل اختلاف إما على أصل الدين، أن المدين ينسى أصلا أنه استدان وينكر، أو ينكر يعني إما عن نسيان وإما عن تعمد وجحد للدين، وكذلك قد يحصل النسيان أو الجحود لمقدار الدين أو لبعض ما يتعلق به من وقت سداده ونحو ذلك إلى آخره. فالكتابة أيضا من التشريعات التي جاءت في الشريعة للحفاظ على المال. قال: شرعية الدفاع حتى إن قتل فهو شهيد هكذا عنه نقل. قل كذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. فمعناه أن الإنسان يدافع عن ماله حتى لو أدى به هذا إلى أن يقتل وهو يدافع عن ماله فهو شهيد، فهذا في الحفاظ على المال. قال: وحتم تعريف لمال ساقط حولا فيعطى بعده للاقط. كذلك من التشريعات الإسلامية التي جاءت للحفاظ على المال تشريع تعريف اللقطة. اللقطة إن الإنسان إذا وجد لقطة مالا لا يعرف صاحبه فعليه أن يعرفه سنة. طبعا اللقطة لها أحكام، هناك اللقطة اليسيرة هي كالصوت والتمرة ونحوه، يعني ممن يعني لا يأسف فاقدها عليها ولا يرجع عادة للبحث عنها، يعني المتوسطون من الناس يعني لو فقدوها لا يأسفون عليها ولا يرجعون يعني للبحث عنها وكذا. فهذه اللقطة اليسيرة يعني يباح أخذها لملتقطها من غير تعريف، يمكن للملتقط أنه يأخذها من غير تعريف. وأما اللقطة الكثيرة فهذه يجب عليه أن يعرفها سنة على أبواب المساجد ويعني في الأسواق أو كذا. وطبعا في وقتنا الحاضر يعني يمكن التعريف يعني عن طريق وسائل الإعلام المختلفة أو تعليق إعلانات أو عن طريق الشرطة أو عن طريق كذا. فتعريف المال لمدة سنة أول شيء يعرفه يعني يوميا، ثم بعد ذلك كل أسبوع، ثم كل شهر أو كذا إلى أن تنقضي السنة. فإذا انقضت السنة ولم يجئ صاحبها يحل للملتقط أن ينتفع بها، وتصير دينا في ذمته. لو جاء صاحبها يوما من الدهر فتصبح دينا في ذمته يؤديها إليه لو عثر على صاحبها في المستقبل. وهناك طبعا أحكام للقطة تتعلق بلقطة الدواب، لقطة الإبل والغنم يعني ونحوه وكذا، هذا يعني تفصيله في كتب الفقه. لكن الغرض هنا يعني أن تشريع أحكام اللقطة وإيجاد تعريف اللقطة، فهو من التشريعات الإسلامية التي جاءت لحفظ المال. فقال وحتم تعريف لمال ساقط، يعني يقول وجد مال مثلا كذا، طبعا لا يذكر كل صفاته وإنما يذكر إيه يعني إجمالا، يعني أنه عثر مثلا على مال أو عثر على سيارة أو عثر على كذا، يعني يعطي أشياء إجمالية، من فقد مثلا هذا الشيء يعني يذهب إلى المكان الفلاني للسؤال عنه، ثم إذا جاء صاحبها يسأله أسئلة تفصيلية عن صفة هذا الشيء الذي وجده، إذا كان مالا كم مقداره بالضبط، ونوعية الوعاء أو المحفظة أو الشيء الذي وضع فيه المال ما هي صفته وكذا، وكم مقداره، نوعية العملة ونوعية، حيث يتأكد يعني تماما أن الذي جاء هذا هو صاحب المال المفقود. إذا لم يجب يعني جوابا سليما لا يدفعه إليه، لأنه إيه قد يكون يعني محتالا، سمع أن مالا مفقودا فذهب وادعى أنه له وهو ليس له، فيحفظه حتى يأتي صاحبه الحقيقي الذي يعرف صفته بالضبط، فإن جاء صاحبه خلال السنة دفعه إليه، وإن لم يأتي استفاد به يعني المستقل. نعم سؤال. بعد السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ وعاءها وعفاصها ووكاءها، يعني الوكاء والوعاء والرباط المربوط به الوعاء، احفظ المال يعني كما هو بنفس يعني ربطته ونفس يعني طريقة حفظه، صنه واحفظه سنة، ثم ايه اذا لم يجئ وعرفها سنة، اذا لم يجئ صاحبها قال يعني اذا لم يجئ صاحبها قال ايه فان لم يأتي فاستنفقها، يعني يحل لك ان ايه ان تنفق من هذا المال على نفسك وتستعمله في مصالحك، ويكون دينا في ذمتك، يعني بمعنى مثلا وجدت مثلا 10,000 دولار مثلا أو كذا وعرفتها سنة، يعني حفظتها وقلت من فقد له مال وكذا يأتي وكذا لمدة سنة ولم يأتي أحد، بعد مضي السنة استعملها في مصالحك، يعني اشتري بها ما تريد واستعملها في مصالحك، ثم إن جاء صاحبها يوما من الدهر قال فليؤديها إليه، تعتبر دينا في الذمة. إذا جاء صاحبها يوما من الدهر إذا كان عندك المال حاضر فإيه تؤديه إليه في ذلك الوقت، إذا لم يكن المال حاضرا أصبح دينا في الذمة، تتفق عليه أن كان ذو عسرة إيه فنظرة إلى ميسرة، ينظرك يعني إلى ميسرة وتسدد له ماله على أقساط أو على كذا، إذا لم يكن حاضرا وقت مطالبة صاحب المال به يعني. لكن لا يسقط حقه، يعني عند جمهور الفقهاء أنه لا يسقط حقه، إن كان يعني يوجد عند المالكية من يقول يعني بسقوط حق بعد السنة أو كذا، لكن الجمهور على أنه لا يسقط حق صاحبه إذا جاء بعد السنة. فبهذا ينتهي الكلام عن مقصد يعني حفظ المال وما يتعلق به، نتوقف هنا إن شاء الله لصلاة المغرب ونكمل بعد الصلاة بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.